بسم الله الرحمن الرحيم. أبو إسحاق الجزجاني كان صلبا في السنة حافظا للحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيثما امتد الإسلام وامتدت فتوحاته، امتد معه سلطان القرآن الكريم على القلوب والعقول والأرواح، ومعه أيضا امتدت السنة النبوية الشريفة، إذ لم يكن القصد من الفتوحات الإسلامية إلا نشر الإسلام من خلال مصدري الكتاب والسنة. وهكذا وصل الإسلام إلى جوزجان، بلدة هذا المحدث، قبل نهاية القرن الأول للهجرة. وفي هذه البلدة جوزجان ولد ونشأ الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني، أحد أئمة الجرح والتعديل. يقول محقق الكتاب إن كتابه أحوال الرجال كان مصدرا هاما لعلماء الجرح والتعديل الذين جاءوا بعده، حيث أوردوا أقواله في الرجال والرواة وجعلوها من مصادرهم، كابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرواة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والمزي في كتابه تهذيب الكمال، والذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب. وقد وافق هؤلاء الأئمة الجوزجاني في أقواله، وإن أكثر آرائه المدونة في كتابه أحوال الرجال جاءت موافقة لآراء العلماء المتقدمين عليه في الحكم على الرواة. من هنا تأتي أهمية كتاب أبي إسحاق الجوزجاني أحوال الرجال، ومن ثم أهمية الحديث عنه. لقد كان هذا الكتاب مخطوطة من المخطوطات التي تضمها أروقة مكتبات العالم، إذ عثر على مخطوطة هذا الكتاب في المكتبة الظاهرية بدمشق التي قطنها المؤلف الجوزجاني، وتوفي بها سنة 49 و200 هجرية، وهي نسخة فريدة قام بتحقيقها والتعليق عليها السيد صبحي البدري السامرائي، الذي قام بتحقيق مجموعة كبيرة من المخطوطات المصنفة في علوم الحديث النبوي ومصطلحاته وفنونه ورجاله، وقد أصدر الطبعة الأولى سنة 45,000 هجرية. وقد قدم المحقق السامرائي الكتاب بمقدمة قال فيها: إن الله تبارك وتعالى فضل أمة محمد على سائر الأمم، وجعل الإسناد من خصائصها دون سواها من الأمم التي لم تحفظ شرائعها بإسناد قط. وبالإسناد المأمون تمكن العلماء النقاد من الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها وتمييز صحيحها من غيره، إذ بمعرفة سلسلة الرواة وأحوالهم يعرف صحة الحديث، فإذا كان رواته ثقات عدولا حفاظا حكم له بالصحة غالبا، وعكسه إذا كان رواته غير عدول أو ضعفاء أو كذابين، وبه ميز الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب المدخول عليه. وقال عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أبو عبد الله الحاكم: لولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له، ويعني أهل الحديث، وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بتراء. وقال ابن حبان: لو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذلك أنه لم تكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين من التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، لحفظ هذه الطائفة السنن على المسلمين ولكثرة عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء ما شاء. ولأهمية الإسناد الذي هو أحد شقي علوم الحديث النبوي الشريف، صرف علماء الحديث بالغ جهدهم لمعرفة أحوال الرواة وأوصافهم وتدوين أخبارهم والحكم على الرواة تعديلا وتجريحا، وصنفوا تصانيف متنوعة في ضعفائهم ومجروحيهم وفي ثقاتهم، وتصانيف أخرى جامعة لثقات الرواة وضعفائهم إلى غير ذلك. ويعد أبو إسحاق الجوزجاني من أوائل المحدثين الذين ألفوا في هذا المضمار، فصنف كتابه أحوال الرجال ليكشف حال الرواة وليوضح مثالبهم. يقول في مقدمة كتابه: وقد علمت أنه قد ينقم علي أو على كتابي هذا فرق من الناس، ففرقة تاقت أنفسها إلى مراتب لم يسعوا إلى توطيدها، أي لقلة بضاعته من الحديث، وذو بدعة أيقن أني أكشف عن كلوم أشياعه فأبديها، وجاهل لا يحسن ما يأتي ويذر، ولا يفرق بين التمرة والجمرة، فهو حاطب ليل، وأنا لا أبالي بعدما استخرت الله تعالى من رضي ذلك وسخط، إذ كنت عن دينه أناضل، وعن سنة نبيه أحاول، وعنها أهل الزيغ أبعد، وعن الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكشف، وفريضة الأمر في هذا والنهي أؤدي. حدثنا عثمان ابن عمر بسنده عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس. وفي الأصل أن طلب محامد الناس أو السعي في مرضاتهم غاية لا تدرك، وسأصفهم على مراتبهم ومذاهبهم. منهم الزائغ عن الحق كذاب في حديثه، ومنهم الكذاب في حديثه لم أسمع عنه ببدعة وكفى بالكذاب بدعة، ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة وقد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. ومنهم الضعيف في حديثه غير سائغ لذي دين أن يحتج بحديثه وحده، إلا أن يقويه حديث من هو أقوى منه، فحينئذ يعتبر به. وأبدأ بذكر الخوارج، إذ كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام. فيذكر أبو إسحاق الجوزجاني أسماءهم، ثم يذكر السبائية، وهكذا يسرد لك الأسماء. من هذا مثلا يقول: محمد ابن السائب الكلبي الكوفي، وهو النسابة المفسر، كذاب ساقط. سمعت من حدثني عن ابن حنبل أنه قال: لا يشتغل بحديثه. ثم يقول: ابن أبي ليلى، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، واهي الحديث سيء الحفظ. وهكذا يسرد لك الأسماء وفق هذا المنهج، ويسير الجوزاني في عرضه للرواة حتى نهاية الكتاب. وقد جاء في نهاية هذا الكتاب ترغيب في الرواة أو في الرواية عن أهل الأمانة من المحدثين الثقات، ثم ترهيب من الرواية عن الضعفاء وأهل الزيغ. وينهي أبو إسحاق الجوزجاني كتابه أحوال الرواة بنصيحة لأهل الحديث يحذرهم فيها من أهل البدع والضلالة، ويدعوهم للاحتراس منهم لأنهم بطانة سوء. أما محقق الكتاب فإنه يتحفك بتعليقاته في حاشية الكتاب على كل واحد من الرواة الوارد ذكرهم في هذا الكتاب، وهي تعليقات علمية مستمدة من كتب الثقات الأثبات من أئمة الحديث النبوي. إن كتاب أحوال الرواة لأبي إسحاق الجوزجاني أثر من آثار أهل الحديث في خدمة الحديث النبوي لبيان الرواة غير الموثوق بهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.